إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن وجعله الله تعالى سببا في كشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الأطهار أجمعين. اللهم أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة الأحباب، لقد اعتاد كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحتفلوا بذكرى رحلة الإسراء والعروج، أو كما يسمونها المعراج، في شهر رجب اعتقادا منهم بأن رحلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب، والحقيقة أنه لم ترد أي نصوص صريحة ولا صحيحة في الموعد المحدد الذي وقعت فيه هذه الرحلة، وإنما فالإسراء ذكر في أول سورة الإسراء، وأما المعراج أو العروج فذكر في سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا لأن بعض الناس ربما يقولون لقد ذكرت رحلة الإسراء ولم تذكر رحلة العروج في القرآن الكريم، فنحن نقول لهم علمنا الله وإياكم وإياهم، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، ورحلة الإسراء والمعراج سبقتها نعم، فقد عرفنا من قبل في خطبة سابقة أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالدعوة، أي يعلنها، فاصدع بما تؤمر، فصدع النبي صلى الله عليه وسلم يحبسوا المسلمين حبسا جماعيا بالمقاطعه في شعب بني هاشم، واخرجوا بذلك قرارا، وهي الصحيفه او الوثيقه التي كتبوها وفيها القرار وعلقوها على باب الكعبه في جو الكعبه بالداخل. وكان هذا حالهم اذا ما كان الامر مهما عندهم، يعني ما يكون حاجه مهمه قوي يحطوها في الكعبه. فكان القرار مقاطعه المسلمين وحبسهم في شعب بني هاشم قرارا قرروه وعلقوه في الكعبه، واصبح قرارا ملزما. وحبس النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في شعب بني هاشم، والشعب هو الوادي بين الجبلين، يعني جبل وجبل بينهما وادي، حته فاضيه كده كبيره، كانوا بيسموها الشعب. حبسوا المسلمين في هذا الشعب طيله 3 سنين، 3 سنين المسلمين محبوسين، وليس حبسا مطلقا، وانما حبسا ومقاطعه، مقاطعه اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه من كل، علشان يضيقوا الخناق على المسلمين. فقد منعوا أن يتزوجوا من المسلمين أو يزوجوهم منهم. وأما المقاطعة السياسية بأن المسلمين ليس لهم من رأي يقولون، ممنوع لهم أن يكلموا أو يعقلوا. وأما المقاطعة الاقتصادية فقد حرموا عليهم البيع والشراء، بل إنهم اشتروا بضائع التجار ب10 أضعاف ثمنها حتى يحرموا المسلمين منها ويجوعوهم. ورغم ذلك كله صبر المسلمون، صبروا لأنهم على الحق، لأنهم أصحاب قضية عالية ولا بد أن ينصرهم الله فيها. وهذا هو أول درس نأخذه من رحلة الإسراء والمعراج وأحداثها، أنك يا أخي الكريم ما دمت على الحق فطالب به دائما، وخذ بالأسباب والله المستعان. فلا يضيق حق وراء المطالب حق، ما دام المرء على حق لابد ان يستمر في المطالبه. هكذا صنع المسلمون الاوائل، وما ضجروا وما تبرموا، بل انهم صبروا، بل انهم صبروا طيله 3 سنوات حتى اكلوا اوراق الاشجار من شده الجوع، واشرفوا على الموت والهلاك، وما كان يسمع الا امين مرضاهم وشيوخهم واطفالهم، حتى يعني استنفذوا جميع الاسباب، فجاء الخلاص من الله عز وجل. وقال من هذا الذي نسمعه؟ إننا نقتل أطباءنا وإخواننا وأولاد عمومتنا. والله إن العرب ستعيرنا، إن الناس سيعيرون بهذا. هل يعني إيه اللي إحنا بنعمله؟ نحن من بني جلدتنا ما هذا الذي نصنعه؟ فأخذ أمر الإيجابي، صنع صنيعاً إيجابياً، وما كان صنيعه إلا بأمر من الله عز وجل، هو الذي سخره وطيره لإنقاذ المسلمين. فماذا صنع؟ جاء بجبل كبير، والجبل عندهم كان يعتبر كالسيارة النقل عندنا الآن، يحمل أحمالا كثيرة، فحملهم بشتى أنواع الأطعمة والأشربة. ثم جاء عند الشعبي، وكان الشعبي كده طريق كان بنسميه ايه؟ ميدان كده، يعني حتة زي ما تكون مدبوغة، يعني معروف ان دي طريق. وجاء عند الشعب وفك خطاب الجمل وضربه على مؤخرته، فانطلق الجمل كالسهم وما وقف الا مستقرا عند المسلمين، فاكلوا وشربوا بفضل الله ونعمته. ثم ما كان الا ان استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابو طالب، عم ابو طالب اللي كان بيرعاه رغم انه لم يسلم، ولكن ولد ابن اخوي الحميد ابن اخوي، فكان يرعاه ويحميه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي نريد ان يخرج عنا، احنا عايزين نخرج من الحصار ده. فقال له يا ابن اخي انها الصحيح. قال له يا عمي ان المرض قد اكل الصحيح، القرار اللي انتوا عاملينه وبتتعاملوا بيه ما عندوش وجود. الارض يعني العده السوس، المهم ان التكلفه الصحيحه وما عادش لها اصلا. ابعثوا رسولا منكم الى الكعبه، فان كان كلام ابن اخي صحيحا خليتم سبيله، وان كان غير ذلك فانتم وشانكم بابن اخي. كلام لا غبار عليه. قال لهم يعني بعثوا واحد في الكعبه، لو كان كلام ابن اخويا صح خلاص يبقى لازم تمشوه وتخلوا سبيلهم، ولو كان كلامه غلط الارض ما كانتش صحيحه ولا حاجه، انتوا حرين معاه. فطبعا امام هذه الحجه القويه او الكلام المنطقي صنعوا ما قاله ابو طالب. فجاء الرجل متقطئا راسه بقطعه صغيره من الصحيفه لم تاكلها بسم الله، كما قال في هشام، وبعض الرواة او المحدثين يكذبون ذلك، ولكن الامر ان الارض اكلت الصحيح. فما كان منهم الا ان خلوا سبيل المسلمين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حضرتك، انا لخصت القصه سريعا، وشوف الذي لاقاه المسلمون الاوائل ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصدروا بانهم اصحاب قضيه عجيبه. ثم بعد ذلك لم يلبث الا ان ماتت خديجه رضي الله عنها وارضاها، ثم بعدها بأشهر قليلة يموت عمه أبو طالب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وأسمى ذلك العم بعم الحزن. ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت بمثابة الأم والأخت والزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بمثابة الأم لأنه فقد أمه صغيرا، وبمثابة الأخت لأنه لم يكن له أخت شقيقة، وبمثابة الزوج وهي كانت الزوجة التي ترعى زوجها وتحسن تبعله ورعايته. وحين الذي لا يغفل ولا ينام وصلوا على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك لنا أمر الإسراء والمعراج. قلنا إن مكانه معروف ولكن زمانه غير معروف، يعني ما جاش نص صحيح أو صريح يقول إن حادثة الإسراء والمعراج كانت في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني، لم يرد. مكة إلى فلسطين، من مكة إلى بيت المقدس بالقدس. وهنا يتساءل بعض الناس، لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرف به من بيت المقدس؟ سؤال مهم كتير من الناس اللي يسألوه، يقول لك هو ايه يعني ما كانش ربنا سبحانه وتعالى يستطيع النبي يطلع للسماوات من مكة على طول وخلاص؟ يستطيع سبحانه وتعالى. اقول السؤال ثاني، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اسرى به اولا؟ والاسراء هو السير ليلا من مكة لغاية بيت المقدس، وبعدين لأنه لم يأتي أحد أو لم يدعي أحد أنه صعد إلى السماوات. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى السماوات ثم نزل إلى قريش وقال لهم لقد صعد بي إلى السماوات وعدت، مش هيصدقوا مهما قالوا، لأنهم لم يصعدوا إلى السماوات. من مكة أو من المدينة، المهم من هذه الأراضي إلى الشام، رايحين جايين معدلين الطريق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به إلى الشام ويرجع يقول أنا شفت شفت شفت، يقول له صح الكلام مظبوط. المهم إن إيه؟ الرحلة كانت في جزء صغير من البيت، وهو ده اللي خلاهم مش مصدقين. بيقولوا إحنا ذهبت إلى الشام وصعدت إلى السماوات وعدت في جزء من الليل، فما صدقوش. لذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات المباركات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الإسراء قلنا أن هو السير ليلا، وبعدين ربنا يقول وبعدين ربنا بيقول سبحان الذي اسرى بعبده ولم يقل بروح عبده، كنا نقول ده منام رؤيا، وانما قال بعبده. يقول لك البال دي يعني اللي بيكونوا هيطلعوا في رحله مش هيدفعوا السلف ده، هم بيدفعوا بره الغلاف الجوي للقمر بس، لغايه وقت لم يثبت ان احدا بلغ السماء الاولى حتى لغايه وقتنا هذا. امال هم بيطلعوا فين؟ بيطلعوا بره الارض بس، خارج الغلاف الجوي للقمر بس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع الى السماوات العلى وبعدها كمان، فكان لابد من اعداده زي ما رواد الفضاء يقول لك لازم يلبس بدله معينه ووش معين وياخد علاج معين، وحتى الاكل بيبقى بالكبسولات والعرش وحاجات كده، خد بالك لازم يجهزوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لهذه الرحله، فملئ صدره حكمه وايمان. ادي اول ايه حاجه لنريه من اياتنا. وهو أيضا يحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ثم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البقر، يعني أعزكم الله بين الحمار والبقر، لا حصل البقر ولا حصل الحمار، يعني بين الاثنين فوق الحمار ودون البقر، يضع حافره، خد بالك من الكلام، يضع حافره رجليه عند منتهى طرفه، وفي روايه يقول البصر، يعني خطوته على مد البصر، خطوته على مد البصر، علشان كده ربما سمي بالبراق، ماخوذ من البرق، يعني خطوته سريعه جدا زي البرق. خدت بال حضرتك؟ يضع حافره عند منتهى الطرف. ركبوا النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا الى ايه؟ الى بيت المقدس في القدس. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام جاي بالبراق وانبطته بحلقه بره كده على مسجد الاقصى بره، ربطها كده الدابه دي في الحلقه. خدت بالك؟ ثم دخل ومعه جبريل الى المسجد الاقصى. كل دي المراحل النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفها، لقوله تعالى: لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. طيب هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى، فجمع له الله عز وجل الانبياء والمرسلين من لدن ادم عليه السلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كل الانبياء والمرسلين من الالم، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم اماما. تمام؟ حلوه الحقيقه بقى ان لنا واقفه هنا عند الانبياء والمرسلين. أو كثير من الناس يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إماما بالأنبياء والمرسلين قبل أن يصعد إلى السماوات، وده كلام كثير مننا يعرف كده، أول ما راح المسجد لقى الأنبياء والمرسلين مستنيين فصلى فيهم. والحقيقة إنه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قد ناقش هذه المسألة وقال كلاما منطقيا، قال لك ايه؟ قال: لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء والمرسلين اماما الا بعد نزوله من رحلة العروج. ليه؟ قال: من الطبيعي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح عن النبي الذي فيه، فلو كان صلى بهم قبل الصعود كان عرفهم ولم يسأل عنهم، فلذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين إلا بعد نزوله من رحلة العروج، وهذا هو كلام الإمام ابن كثير. طيب، ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني السماء لها سماوات الأول. أيوة كانت السماوات قبل الإسلام مفتوحة، وكانت السماوات فرصة للجن والشياطين يصعدون يستمدون السمع، لأن الأمر يأتي من عند الله ثم إلى السماء الدنيا اللي هي السماء الأولى اللي أنت تشوفها دي. فالشياطين والجن يسمعوا الأخبار دي، يقوم يروحوا للكهنة، والكهنة يضحكوا بقى على الناس يقولوا لهم ده هيحصل كذا وهيحصل كذا، ويقوم يقوم يصدقوهم. فكانوا بقى يهتمون بهذا الامر. ولما جاءت رساله الاسلام جعل الله على السماوات ابوابا وعليها حراس، كما قالت الجن فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. اي جن وشيطان هيكيف يطلع السماء يسرق السمع والاخبار، خدت بالك؟ ده بيبقى شيطان او جن بيحاول يطلع يسرق السمع، يلاقي هذا الشهب مقابله قوات الدفاع. اذن السماوات لها ابواب وعليها حراس، لذلك استفسح جبريل عليه السلام. جبريل استفسح، يعني ايه ما زادش الباب بيجري كده ومن داخل؟ لا، استاذن. السلام حتى ان احد الصحابه قال يعني بما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيمثل جاء فقال فكانك لو رميت بحجر لسقط على سطح الكعبه. يعني ايه البيت المعروف هو الكعبه على طول. وابراهيم عليه السلام قاعد مسند فقط. ثم وصل جبريل عليه السلام. انا بختصر القصه يا جماعه لان لو قعدنا نقولها بالتفاصيل مش هنخلص النهارده. لكن احنا بنقول الاحداث علشان ناخد الدروس منها اللي نستفيد منها. هي مش مجرد يعني قصه وحكايه وحدوته بنقولها علشان عشان يا سلام مش عارفين مناسباتنا الاسلاميه يا جماعه لابد ان احنا نجعلها تقدير للعبره والدروس. فوصل جبريل عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يوصفها بيقول فإذا نبقها كخلال هجر. النبايا اللي هي قد البنيه دي اللي احنا عارفينها. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول بقى ان الايه دي في سدره المنتهى قد القله بتاعت هجر. يعني قله كده كبيره قد الزلعه. خدت بال حضرتك ولا ايه اللي بقى ولا ايه؟ كان في بلد اسمها هجر زي ما احنا عندنا القله دي القناوي. وإذا ورقها كآذان الأفيال أو الفيال. الورقة بتاعتها قد إيه؟ ودن الفيل. طيب وإذا بأصلها يخرج أربعة أنهار. يا سلام شجرة بيخرج منها أربع أنهار. تخيلوا مع حضرتك الشجرة دي قد إيه؟ نهران ونهران ظاهران. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن النهرين الباطنين فقال هما في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل اللي جبنا هنا اللي في فرع دمياط وفرع رشيد خدت بال حضرتك والفرات اللي هو في العراق دجلة والفرات بس طبعا هو سدرة المنتهى. ثم بعد ذلك انتهى برج الدين. لذلك هم بيسموها او يعني سميت سبحان الله سميت بسدرة المنتهى لهذا الامر كما يقول العلماء سميت بسدرة المنتهى لانه عندها ينتهي علم الخلائق. فلذلك كان في نهاية الرحلة بالنسبة لجبريل عليه السلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد استكمل الرحلة حتى وصل إلى مكان علي لا يحجبه عبد الله عز وجل إلا حجاب من نور كما عند مسلم. خدت بالك حضرتك؟ وسمع في هذا المقام صريخ أقلام الملائكة وهي تكتب أوامر بقي أن نسأل ما الذي نستفيده من هذه الأحداث؟ أول أمر حدث المقاطعة أو حبس المسلمين حبسا جماعيا، وصبروا 3 سنين. قلنا كل صاحب قضية حق لابد أن يصبر عليها وأن يستمر مطالبا لها وأن يأخذ بالأسباب، وإن الله عز وجل لابد ناصره، لابد وأن ينصره المولى سبحانه وتعالى في يوم من الأيام. وأما الأمر الآخر، قل النبي صلى الله عليه وسلم ربط الوراق في الحلقة، يعني مثل الحبل كده وربطه زي ما بنربط أي ده. طب بالله عليكم، هو كان البراك عند ايه؟ لا طبعا. طب ليه النبي عمل كده؟ قال لك علشان يعلمك تاخد بالاسباب، تاخد بالاحتياط. مش النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه هو الذي قال اعقلها وتوكل، يعني اربطها وسيبها لله وتوكل على الله. هو ده لازم نتعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء والمرسلين اماما. ليه؟ علشان يعلمنا او نتعلم ان الاسلام مهيمن على جميع الرسالات والانبياء والرسل السابقين. لذلك نحن المسلمين شهداء على جميع الانبياء والمرسلين والامم السابقه، وكذلك جعلناكم أرسله الله سبحانه وتعالى يعني جميعهم بهدف